ولا تفعل هذا مع جماعة يشغلون هذا الأمر، أو يأتي هناك قد سبقهم بعض الصلاة ويشكل عليهم أو يشق عليهم. ثم إلى الآن لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى لأصحابه الوتر على هذا الوجه، وإنما كان يصلي في بيته. وأما الأخطاء التي تقع من غير العلم ممن يصلون قيام، فهو أن بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح فيصلي في مسجد تسليمة أو تسليمتين وفي مسجد آخر كذلك، ويضيع عليه الوقت فيفوته الأجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. وهذا حنان عظيم. كذلك أيضا بعض المأمومين تجده يخطئ في متابعة الإمام فيسابقه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. ايضا الذين الذي يصل التراويح هل يلزمه يصلها المحافظه عليها في جميع رمضان؟ لا، اللزوم لا يلزمها المحافظه عليها لانها سنه. لا، فان فعلها فيه وان تركها فلا يعلم معاقب، ولكنه يفوت وخير كثير كما قلنا. لا، بعض الائمه يبكي بكاء شديدا ويضحك ايضا، وهناك من يؤاخذه على ذلك ويرى انه تكلف، فما حكم هذا العمل وما حكم ايضا من يؤاخذ الامام على هذا؟ اما الشيء الذي ياتي بغير تكلف ويكون بكاء برفق لا بشهاق كبير فهذا لا باس، وهو من الامور التي تدل على لين قلب صاحبها وعلى كمال خشوعه وحضور قلبه. وأما المتكلف فإن هذا أخشى أن يكون من الرياء الذي يعاقب عليه فاعل ولا يتاب عليه، كما أن بعض الناس تجده في قنوت الوتر يأتي بأدية طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها مشقة على المصلين أو بعضهم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء أجمع ويدع ما سوى ذلك، والذي أنصح به إخواننا الأئمة أن لا نطيل هذا القنوت على هذا الطول الذي يشق على الناس ويأتون فيه بأدعية غريبة مسجوعة، وخير كلام ما قل وجل، وكون الإنسان يأتي بالشيء على الوجه المشروع الذي لا يؤمن الناس أفضل من كونه يأتي إليه على وجهه يمل به الناس. بعض المؤمنين يحفظ المصحف في رمضان لمتابعة الناس صلاة الليل، وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ في المصحف أيضا، فما حكم ذلك؟ الذي نرى أن المأمون لا يحفظ المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد الناس: أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي تتابعني في المصحف، فإذا أخطأ ترد عنه. أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي لما فيها من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة في وضع اليد أن يمنع على جثة فوق الصدر، فالأولى أن لا يفعله الإنسان إلا لحاجة مع شرط الله. نعم، هي ليلة القدر، فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، هل هذا موافق للصواب؟ لا، ليس موافق للصواب، فإن ليلة القدر تتنقل، قد تكون ليلة 27 وقد تكون في عائلة تلك الليلة كما تدل عليه الحديث

يلتزم المسجد بالتفرغ لطاعة الله عز وجل وعبادة نفسه، فينبغي أن يكون أكثرهم اشتغاله بالقربات من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. لا، ولكن المنكشف تعالى وتنقسم إلى أقسام، قسم مباح، قسم مشروع ومستحب، وقسم ممنوع.